بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه الأثرم. قال سهل: كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاه. رواه البخاري ومسلم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو أعظم الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. ويجوز أن يستتر بعصا أو حيوان أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال: ولني ظهرك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم لنا ما يتعلق بعلو الإمام على المأمومين أو علو المأمومين على الإمام، وذكرنا نحرر المسألة أن العلو نوعان: علو المأموم على الإمام وعلو الإمام على المأموم. فأما القسم الأول وهو علو المأموم على الإمام فهذا لا بأس به، علو المأموم على الإمام لا بأس به عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الثلاثة، إلا عند المالكية فيرون أن صلاة المأموم لا تصح فوق الإمام، لا تصح وسط، يعني لا تصح على سطح المسجد والإمام في أسفله، فلا يصح عندهم أن يكون المأموم أعلى من الإمام. ولعل هذا عندهم لأن الجماعة لم تتحد صورة، لأن هذا أعلى وهذا أسفل. القسم الثاني: علو الإمام على المأموم، يعني يكون العلو للإمام على المأموم، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون العلو كثيرا بحيث يزيد على الذراع، فالمذهب صحة الصلاة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما وجه الصحة فلأن المقصود بالإمامة الائتمام، وهذا حاصل مع العلو والمساواة. قال: المقصود بالإمامة الائتمام والاقتداء، وهذا حاصل مع العلو ومع المساواة. وأما الكراهة فللحديث الوارد في ذلك، لكن لما كان الحديث ضعيفا، لأن يعني الحديث الوارد فيه النهي: إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. لكن لما كان الحديث ضعيفا فدلالته على التحريم ضعيفة، فيقتصر فيه على إيش؟ الكراهة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الصلاة لا تصح إذا كان الإمام أعلى من المأموم، أن الصلاة لا تصح. وحجتهم الحديث الوارد، قالوا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد. ولأن الإمام مقتدى به، الإمام مقتدى به، فقد يشعر بالعلو والارتفاع على المأمومين، إذ هو أعلى مكانا، يعني سيكون عاليا عليهم حسا ومعنى، يعني يكون قد جمع بين العلو الحسي والعلو المعنوي. الصورة الثانية من صور علو الإمام على المأموم أن يكون دون الذراع، يكون دون الذراع فلا بأس به مطلقا، سواء قصد التعليم أم لا، سواء كان ذلك في جميع الصلاة أو لا. والتحديد بالذراع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، يعني استدلوا على التقيل بالذراع أنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، ومنبره يعني الدرجة السفلى دون الذراع، الدرجة السفلى دون الذراع، وكان منبره ثلاث درجات، كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، وطوله ذراعان ونصف. فقالوا إذا يعني استدلالهم بهذا أنه إذا كان لقصد التعليم فلا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، وهي أولا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لعذر وهو التعليم، وثانيا أيضا أن صلاته عليه الصلاة والسلام ليست جميعها فوق المأمومين وأعلى منهم، لأنه إذا أراد السجود نزل وسجد، وعليه فنقول الأقرب أن العلو مكروه مطلقا سواء كان أقل من الذراع أو أكثر من الذراع للحديث الوارد، ولأن المعنى يدل على ذلك، وهو أن الإمام قد يشعر بعلو مرتبته على المأمومين، لكن إذا كان هناك عذر كما لو لم يجد مكانا إلا مكان أعلى منهم فلا بأس بذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفصل، ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها. السترة ما يستتر به كائنا ما كان، السترة في اللغة ما يستتر الإنسان به كائنا ما كان، وأما شرعا فالمراد بها هنا ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه، ما يجعله المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه. والسترة أو اتخاذ السترة له فوائد متعددة، منها أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتخذ السترة، ثانيا امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أمر بها: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ثالثا أنها تقي المصلي قطع صلاته أو تنقيصها، فتقيه قطع صلاته إذا كان المار مما يقطع الصلاة، أو تنقيصها إذا كان المار مما لا يقطع الصلاة. رابعا من فوائد السترة أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان والالتفات يمنة ويسرة، فإذا كان اتخذ سترة يكون نظره إلى هذه السترة. أيضا خامسا أنها علامة على أن هذا الرجل يصلي، لأن كل من شاهد شخصا أمامه سترة من بعيد عرف أنه يصلي. سادسا من فوائد السترة أيضا أن فيها إعطاء المجال للمارين بحيث لا يحوجهم إلى المرور أو الانتظار، لأن إذا وضع سترة تمكن الناس من المرور، لكن إذا لم يضع سترة أوقع الناس إما في الحرج بحيث أنهم يمرون بين يديه أو الانتظار حتى يفرغ من صلاته. ومن فوائد السترة أيضا أنها وقاية للمار من أثر من إثم المرور، فأنت إذا وضعت سترة وقيت هذا المار من الإثم. ومن فوائد السترة أيضا أنها تحفظ المصلي من قطع الشيطان لصلاته، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذه ثمان فوائد، وربما يكون هناك غيرها للسترة. يقول: ويستحب أن يصلي إلى سترة. وقول يستحب فهم من أن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب، وهذا ما عليه أكثر العلماء. ومن أصرح الأدلة التي تدل على عدم وجوب السترة حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فأرسلت الأتان ترتع ومررت بين يدي الصف. الشاهد قوله يصلي إلى غير سترة، فهذا دليل على أن اتخاذ السترة ليس واجبا. وقوله ويستحب أن يصل، والقول باستحبابها هو الراجح، القول باستحبابها هو الراجح. وقوله ويستحب أن يصلي إلى سترة ظاهره سواء كان يخشى مارا أم لا، وهو كذلك، خلافا لمن فرق في مشروعية السترة بينما إذا كان يخشى المار أو لا يخشى، فقال إذا كان يخشى مارا فإنها تشرع، وإذا لم يخشى كما لو كان في فضاء أو برية فلا، لكن السنة دلت على العموم. يقول سترة ويدنو منها ليقرب منها، لأنها إذا تباعدت لم تكن سترة. قال لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني من الدنو هو القرب. رواه الأثرم. قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة. رواه البخاري ومسلم. فالمشروع أن يدنو منها بحيث تكون قريبة إلى موضع سجوده، تكون قريبة إلى موضع سجوده. قال وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر من وراء ذلك. إذن السترة السنة أن تكون بقدر إيش؟ بقدر مؤخرة الرحل، وهو قدر نحو الذراع، والذراع 46 سنتي تقريبا، الذراع يعني قرابة 40 سنتي بالنسبة للسترة. نعم. قال ويجوز أن يستتر بعصا أو حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها، وكانت أيضا تركز له العنزة ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال ولني ظهرك، فيتخذ الآدمية سترة، مع أن بعض العلماء كره ذلك، كره يعني أنه لأنه إذا اتخذه سترة كأنه يصلي إليه. بل بعض العلماء يعني في السترة قال كلما اعتقده سترة فهو سترة، كلما اعتقده سترة فهو سترة، لكن هذا على إطلاقه فيه نظر. نعم. فإن لم يجد لا ما في فائدة، هذا قد ذكر قالها بعضهم، نقول لو لم يكن هناك فائدة لما كان نفي السترة، لقال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير إيه؟ إلى غير السترة، إلى غير الجدار يعني غير السترة، لو كان هناك سترة لذكر، يعني هذه محط الفائدة، يعني لو كان يصلي إلى سترة لم يكن لقوله يصلي إلى غير الجدار أي فائدة. أي بس وش الفائدة؟ ما الفائدة أنه يقول غير الجدار؟ لأنه دائما يصلي يركز عنزة ويصلي، واضح؟ نعم. فما حط الفائدة هنا هو أنه إلى غير السترة، فلا نقول أنه يعني يريد أن يخبر أنه صلى إلى جدار واتخذ الجدار سترة فيكون يعني نعم أنه لم يتخذ جدارا سترة واتخذ غير السترة غير الجدار، نقول هذا موجود في الحديث أنه كانت تركز إليه العنزة، تركز له العنزة والحربة وغير ذلك. فبل أكثر ما كان يستتر به النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا في أسفاره هي غير الجدار. نعم. قال فإن لم يجد سترة هذه الفائدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم يرفعها يدعو بها في الصلاة من التشهد. إيه يحركها. يحركها يدعو بها. إيه. عند الدعوة وكذلك أي نفس أيه حركة يدعو بها. نعم. إنها عند الدعاء خلافا لمن قال إن رفع الأصبع يكون عند الشهادتين. نعم. قال فإن لم يجد سترة خط خطا لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. نعم. وقالوا فليخط خطا، قال بعضهم هذا الخط مما يؤثر في الأرض ليس خطا كالقلم وإنما خط يؤثر، كما لو وضع خطا على تراب أو على رمل بحيث يكون له تأثير، أما مجرد الخط الذي ليس له أثر فهذا ليس مرادا في الحديث. قال: ثم لا يضره من مر أمامه. نعم. قال أحمد: الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا، وأنا أختار هذا. نعم، الإمام أحمد اختار مثل الهلال، يعني كأنه يكون محراب. نعم. فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه لأنها تقوم مقام الخط، ولا يصمد للسترة، ولكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، ولا يصمد لها صمدا، رواه أبو داود. طيب، يقول: فإن لم يكن نصب العصا، يعني مثلا مكان فيه فرش ما يمكن ينصب العصا، يقول عرضها بين يديه وهي أولى من الخط، لأن العصا تكون بارزة لأنها تقوم مقام الخط، ولا يصمد للسترة، يعني لا يكون مستقبلا لها صمدا، لكن ينحرف عنها بحيث تكون تحت حجاجه أو جهة حجاجه الأيسر، لقول المقداد: ما رأيت النبي على حاجبه الأيمن. قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا، فيجعل السترة على حاجب الأيمن أو الأيسر. لكن هذا الحديث ضعيف، وهو معارض لما ثبت بالأحاديث الصحيحة التي ظاهرها أنه يصمد، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فالأحاديث دلت على أن المشروع أن يقرب وأن يدنو من السترة، وأما هذا الحديث فهو ضعيف. نعم. قال: وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. يقول: وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو قال: وسترة الإمام سترة لمن اقتدى به كان أولى وأعم، ليشمل ذلك من يكون عن يمينه، فيما لو صليا فيما لو كان اثنين، يعني يقولون سترة الإمام سترة لمن خلفه، طيب من عن يمينه لا يكون سترة، وهذا ليس مرادا للمؤلف، وإنما قال لمن خلفه بناء على الغالب، لكن التعبير الدقيق أن يقال سترة الإمام سترة لمن اقتدى به، سواء كان عن يمينه أم كان وراءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما كما سبق في الحديث حينما أقبل قال: فمررت بين يدي الصف، فمرره بين يدي الصف إيش؟ لم يؤثر. نعم. فصل: وإذا مر من وراء سترة سترته شيء فلا بأس، للحديث: فإذا أراد المرور دونها رده، فإن لج دفعه إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير، لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثان، وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة، للحديث: ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة، فكذلك هذا. نقول: فصل: وإذا مر من وراء سترته شيء فلا بأس، الإنسان يتخذ سترة لم يضره إيش من مر فوق سترته كما ورد بالحديث. قال: فإذا أراد المرور دونها رده، يعني أراد المرور بينه وبين سترته، فإنه يدفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: إلا أن يغلبه، يغلبه يعني أراد أن يدفع لكن هذا أقوى منه فدفع لا يضر، أو يحوجه إلى عمل كثير بحيث أن دفعه ورده يحتاج إلى عمل، فنقول هنا يمر والإثم عليه ولا يضر ولا يضره شيئا. قال: لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس. وهذا الحديث أيضا يستدل به على أن السترة ليست واجبة لقوله يصلي إلى شيء يستره من الناس، ففهم منه أنه قد يصلي إلى شيء يستره وقد يصلي إلى شيء لا يستره. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى يعني دفعه أبى فليقاتل. والقتل والمقاتلة أعم من القتل، فإنما هو شيطان، هذا المرء شيطان. واختلف العلماء في قوله شيطان، فقيل شيطان يعني من شياطين بني آدم، وقيل شيطان أنه فعل فعل الشيطان لأنه أراد إفساد الصلاة. قال: فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثان، إذا مر بين يديه لم يرده، لأن لو رده لكان إيش؟ ذهاب وإياب. نعم، من حيث وإن صلى إلى غير سترة فمر بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة، بمعنى أنه يحرم المرور بين يدي المصلي سواء كانت متخذا سترة أم غير متخذ سترة للحديث. ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، يعني فيما لم يتخذ سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فيتقيد به، أما لو مر بعيدا عنه فإنه لا يضره، لأن المرور بين يدي المصلي الذي يضر هو ما إذا مر بين قدميه وموضع سجوده، موضع سجوده. قال: بدلالة الإجماع بما لا تفسد الصلاة، فكذلك هنا. نعم، نقف على والله أعلم. ما هو؟ لا يعني قلنا في الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، فقول إلى شيء دليل على أنه قد يصلي إلى شيء وقد يصلي إلى غير شيء. نعم، أي هذا الدفع، إلا أن تتخذ السترة تحطها 10 أمتار هذا ما تنفع. أي أنت المشروع السترة تضعها عند موضع سجودك، لأن المصلي شف اللي يصلي لا يملك إلا موضع سجوده، وإلا إنسان يصلي يضع سترة بعد 10 أمتار يقول لي سترة، لا، السترة تضعها عند أو قرب مكان سجودك، لأن المصلي لا يملك إلا ما بين موضع قدميه وموضع سجوده، ولذلك لو مر فوق موضع سجودك حتى لو لم تتخذ سترة لا يضر. ها؟ إيش؟ أي فليدفع، الدفع هذا على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، فعلى سبيل الوجوب إذا كان المرء مما يقطع، وعلى سبيل الاستحباب إذا كان المرء مما يقطع. ولا تذكرنا عشان نبين إن شاء الله.